أيها المسلمون

سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذه بعض صفات عباد الرحمن الذين ينادي عليهم جل وعلا من عليائه يا عبادي ومن صفاتهم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما من صفات عباد الرحمن الذين يحبهم الرحمن جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون هذه بعض صفات عباد الرحمن جل وعلا الذين ينادي عليهم يا عبادي يا عبادي لابد أن نتصف بهذه الصفات أو بالكثير منها لأن ربنا تبارك وتعالى يحب أن نكون عبادا مخلصين له جل وعلا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ما من واحد من بني آدم إلا وهو خطاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كله بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كلنا نخطئ وكلنا نذنب وكلنا يقع في المعاصي والآثام ولكن هل من توبة تجب كل هذا؟ هل من توبة تجب كل هذا؟ هل من استغفار لله جل وعلا يجبر هذا؟ هذا ما يريده الله تبارك وتعالى منا إن الذي خلقنا وقال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فتح لنا باب التوبة وهو لا يغلق إلا بما أراده الله جل وعلا حيث قال المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر طالما أن هناك فسحة وفرصة في الحياة الدنيا فجدد توبتك واستغفر ربك جل وعلا على كل ذنب صغير كان أو كبير فهو وحده الذي يملك غفران الذنوب ومحو الآثام فلا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله إلا الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم استغلوا حياتكم واستغلوا أوقاتكم في الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا قال ربنا في محكم آيات كتابه إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة عند الموت بل عند الموت لا تنفع التوبة. ولذلك قال العلماء أن للتوبة شروطا، ومن هذه الشروط أن تقلع عن الذنب، وأن تندم على فعل الذنب، وأن تعزم على ألا تعود إلى ذلك الذنب. وإن كان الذنب في حق أحد من البشر فعليك أن تراجعه وأن تستسمحه. وهناك شرط خامس، أن تكون التوبة في وقت تنفع فيه التوبة. إذا طلعت الشمس من مغربها فلا توبة لأحد، إذا بلغت الروح الحلقوم فلا توبة للمذنب. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وإن الآفة العظمى التي وقع فيها الكثير من شباب هذه الأمة وقعوا في آفة التسويف. العمر طويل، سوف أتوب، اليوم أفعل المعاصي وأرتكب الذنوب ثم أتوب بعد ذلك. من ضمن لك هذا؟ من ضمن لك العمر الطويل؟ من ضمن لك هذا الوقت الممدود؟ من ضمن لك هذه الحياة المليئة بالمعاصي ثم تتوب؟ لا أحد يضمن ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لا مفر من الموت، فمهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، ومهما طال الليل فلا بد من بزوغ الفجر. ويا من حملت إلى القبور جنازة اعلم بأنك بعدها محمول. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أين الأموال؟ أين الأولاد؟ أين المناصب؟ أين الجاه؟ أين السلطان؟ أين الأملاك؟ كله إلى زوال، ليس لك بعد موتك. ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فيا عباد الله، إن الحياة فرصة لنجدد إيماننا ونستغفر ربنا جل وعلا، فكلنا ذنوب، ليس هناك معصوم من الخلق أبدا إلا الأنبياء والمرسلون. أما نحن فحالنا مع ربنا تبارك وتعالى عجبا: خلقنا ونعبد غيره، رزقنا ونشكر سواه، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحوج الخلق إليه. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها بملئها مغفرة. لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. جاءت امرأة تسمى الغامدية رضي الله عنها، زنت، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أقم علي الحد. وحد الزنا المحصن الرجم حتى الموت، أما حد الزنا للعازب فهو الجلد 100 جلدة وتغريب عام. فكانت امرأة متزوجة فردها النبي صلى الله عليه وسلم فأتت في الغد وقالت يا رسول الله أقم علي الحد فإني قد زنيت وإني حامل. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم وليها وطلب منه أن يحسن إليها ولها فقال إذا وضعت فأتني. فلما وضعت جنينها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تحمله في خرقة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه حتى تفطميه. فأرضعته حتى فطم ثم أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كسرة من خبز قالت يا رسول الله طهرني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فحفر لها حفرة إلى صدرها وشدت عليها ثيابها وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يرجمونها رجم حتى الموت. فأصاب حجر من خالد رضي الله عنه رأسها فانفجر منه الدم فسبها خالد رضي الله عنه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لقد تابت توبة لو وزعت على صاحب مكس لغفر له. ألا تفضل ألا ترى أنها جادت بنفسها لله جل وعلا. وفي رواية أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله بعدما صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة تصلي عليها يا رسول الله وهي زانية؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. إنه الصدق في التوبة إنه الإخلاص في التوبة والاستغفار والعودة إلى الله جل وعلا. نعم معاشر المسلمين الأكارم هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوب إلى الله تعالى في كل وقت. قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا هو شعار المسلم إذا أذنب تاب إلى الله وطلب المغفرة من الله، لأن الذي يستطيع أن يفعل ذلك هو الله وحده لا شريك له. وكأني بربي، وكأنه ينادي علينا جل وعلا من عليائه، وكأنه يرسل لنا الرسائل تلو الرسائل. هذه رسالتي إليكم بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم. فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والعقول ففهمتم، وأشهدتكم على أنفسكم لي بالوحدانية فشهدتم، وبعد الإقرار أنه لا إله إلا الله أنكرتم، وبعد الإقبال أدبرتم، ونقضتم عهودنا، فلا يمنعنكم ذلك منا. فإن عدتم عدنا، وزدنا في الكرم وجدنا، فمن عثر أقلنا، ومن تاب قبلنا، نعفو ونسمح، نجود ونصفح، كرمنا مبذول وسترنا مسبول. انظر إلى السماء وارتفاعها، والشمس وشعاعها، والأرض وأقطارها، والبحار وأمواجها، والفصول وإتيانها، وانظر إلى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن، وما غاب وما حضر، وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله، ويقر بكمال الله، ويعلن عن ذكر الله، ولا يغفل عن شكر الله. يا عبد الله، يذكرك ربك جل وعلا وتنساه، ويسترك ولا ترعاه. لو أمر الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن يحميك بقدرته، ويمدك بقوته، ويؤجلك إلى أجل أجله، ووقت وقته. فوعزته وجلاله لا بد لنا من الورود عليه، والوقوف بين يديه، يعدد علينا أعمالنا، ويذكرنا أفعالنا، حتى إذا أيقنا بالبوار وقلنا لا محالة أننا من أهل النار، وألانا غفرانه، ومنحنا رضوانه، وغفر لنا الأوزار وسترها، لأنه هو الغفار. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة فيضع عليه كنفه أي ستره، ثم يكرره: عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. عبدي ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. حتى يظن العبد المؤمن أنه هالك هالك، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. كل هذا بشرط أن نخرج من هذه الحياة الدنيا على توحيد الله جل وعلا، على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال العلماء: هذه أرجى آية في كتاب ربنا تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا، لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. من أراد منا أن يغفر الله تبارك وتعالى له، فليتوب إلى الله جل وعلا، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وليعلم أن الله تعالى مطلع عليه وعلى أحواله وعلى أزواجه وعلى أولاده، هذا الذي سمح لبناته أو زوجاته أو أخواته أو إلى آخره أن يخرجن هكذا في طرقات المسلمين بهذه المناظر الخليعة التي لا ترضي الرب تبارك وتعالى. أما علم ذلك أن الموت يأتي فجأة وأن القبر صندوق العمل؟ ماذا يقول الإنسان لربه؟ وماذا يقول الإنسان لنبيه الذي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيتها. كلنا سنسأل بين يدي الله جل وعلا، فأعدوا الإجابات واستغفروا ربكم على ما فات، وأعدوا التوبة لما هو آت. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما قط، صنفان من الأمة سيحجبون عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فلنحذر. رجال معهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها الناس، الظالمون والشاهد، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، لا يدخلن الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لمسيرة كذا وكذا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالله الله في أولادنا، الله الله في بناتنا، الله الله في نسائنا، الله الله في مجتمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله تذكروا دائما قول الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. كانت هذه الوقفة الثالثة مع هذا الحديث القدسي الجليل. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء أمنا وسلاما يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.